اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 6 من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن شروط الصلاة وفرائضها أو أركانها. شروط الصلاة 4: طهارة الخبث عن الثوب والبدن والمكان ابتداء ودواما، وطهارة الحدث ابتداء ودواما في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها، وستر العورة بكثيف بمثلثة أي غليظ، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة المرأة الحرة مع الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واستقبال القبلة إلا في القتال حالة الالتحام، ولا يلزمه التعرض في نيته، وفي النافلة في السفر المبيح للقصر للراكب، ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة أعاد أبدا، وجاء في ذلك خلاف، وكذا إن كان جاهلا أو عامدا. فرق بين الشرط والواجب أو الركن أن الشرط يكون خارج الماهية، والركن يكون داخل الماهية. والشرط هو الذي لا يكون الشيء إلا بوجوده، فإن فقد فقد الشيء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقد تحدثنا في أوائل كتاب الصلاة عن شروط الصلاة، وبينا أن منها شروطا هي شروط وجوب، وشروط أداء أو شروط صحة يعني، وشروط مركبة من الأمرين. فأما هذه التي سنتحدث عنها الآن فهي شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة قد ذكر أنها 4 شروط، ولم يذكر شرط الإسلام على أساس أنه ذكره في شروط الوجوب. قد بينا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على أصح الأقوال، وهو الذي عليه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وبينا أن الإسلام هو شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لوجوبها، وإلا فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله تبارك وتعالى: قالوا لم نكن من المصلين. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط 4، فنحن نذكرها شرطا شرطا إن شاء الله تبارك وتعالى. فأما الشرط الأول فهو طهارة الحدث، أو بدأ بطهارة الخبث، والخبث هو النجس. وقد تقدم معنا في أوائل الدرس هذه المجالس أنواع الأحداث يعني بما يقتضي هذا المختصر، وبينا تلك الأحداث، فالآن جاء دور فائدة ذلك الباب الأول يعني. فإذا حاصل المسألة أنه لا يجوز للمرء في صلاته أن يتلبس بالنجاسة لا في جسده كأن يلبس ثوبا فيه نجاسة، ولا أن يحملها كأن يحمل طفلا فيه نجاسة، أو يحمل شيئا فيه نجاسة كأن يحمل مثلا الولبة الطبية التي يوضع فيها البراز أو البول للتحليل، هذه لا يجوز أن يصلي في جيبه لأنه حامل النجاسة. وكذلك لا يجوز له أن يصلي ويتلبس بها إن كانت على الأرض التي يصلي عليها، يعني لو كانت في طرف الزربية أو السجادة التي يسجد عليها لكن من غير أن يمسها فصلاته صحيحة. وأيضا لو أنه وضع قطعة قماش أو سجادة على مكان النجس فصلى عليها وهي تغطي النجاسة لجاز له ذلك، لكن لا يجوز له أن يمس النجاسة ولا أن يحملها. يعني لو أنه لبس ثوبا طويلا وفي طرفه نجاسة لم يجوز ذلك. لما؟ لأنه لابس للنجاسة وحامل النجاسة. لكن لو صلى في ثوب وطرفه نجس وهو غير حامل له فصلاته صحيحة. واضح إخواني؟ والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر. نعم. ولما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني ذهبوا إليه يشنعون على فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني سطلا من ماء أو ذنوبا من ماء نفس المعنى، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وشرط الطهارة من الخبث هو الذكر والقدرة، هو الذكر والقدرة، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وكان في نعله الشريف نجاسة لم يعلم بها، فخلع عليه وهو يصلي بأصحابه فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة التفت إليهم وقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيه، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما، يعني يمسحه بالأرض لأن الطاهر لأن الأرض يطهر بعضها بعضا ويصلي فيهما، يعني لأنهما قد طهرتا. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح في سننه. والحاصل أن الطهارة من الخبث شرط من شروط الصلاة، لكنه شرط مع الذكر والقدرة، يعني مشروط بالذكر والقدرة لكن قال طهارة الخبث عن الثوب والبدن والمكان ابتداء ودواما، ولم يذكر قضية الذكر والقدرة، لكن الشراح بين ذلك ووضحوه. ثم قال يعني ما معنى قوله يعني ابتداء ودواما، يعني حتى لو كان يصلي ثم طرأت عليه النجاسة فقد بطلت صلاته لأنه سيكون حاملا للنجاسة أو متلبسا بها، وهذا لا يجوز. وأما طهارة الحدث فالحدث كما تقدم معنا أنه النجاسة المعنوية، ويكون إما حدثا أكبر أو حدثا أصغر، وهذا الأمر قد بيناه بالتفصيل، لكن الموضوع هنا هو أن هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يدخل الصلاة وهو غير متوضئ أو غير طاهر إلا المعذور وهو فاقد الطهورين كأن يكون مصلوبا، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يمكنه لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، أو يكون في سجن ليس فيه ماء وليس فيه شيء يتيمم عليه، نسأل الله يعافينا من ذلك. فهذا حقيقة اختلف أصحابنا في حالته إلى أقوال عديدة، فمنهم من قال لا يصلي إلى أن يجد ما يرفع عن نفسه الطهارة، ما يرفع حكم الحدث، وقال قوم بل يصلي ثم يعيد إن وجد ما يتطهر به، وقال قوم يصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا هذا موضوع آخر ليس هو موضوعنا، وإن كان يتفرع عن موضوعنا. والمحدث يحرم عليه أن يدخل في الصلاة عمدا وهو يستطيع يرفع عن نفسه الحدث، بل قد تقدم معنا في مختصر الأخضر أن من تعمد دخول الصلاة وهو محدث من غير أن يرفع عنه الحدث فهو كافر. طبعا قلنا إن هذا إن تعمد ذلك استهزاء أو استحلالا أو ما إلى ذلك، لكن إن لم يتعمد ذلك استهزاء أو استحلالا فلا وجه لتكفيره. وقد روى مسلم في صحيحه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا أيضا وارد عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة عبد أحدث حتى يتطهر. قيل من حدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. والحديث معروف في الصحيحين. وهذا الحدث يعني رفع الحدث أمر لا يدخل فيه لا النسيان ولا قضية القدرة، اللهم إلا ما ذكرنا من صلاة فاقد الطهورين. وأما الناس فإنه يعيد الصلاة أبدا إن تذكر أنه كان على غير وضوء، فإن لو نسي وصلى وهو يظن أنه متوضئ فصلاته باطلة، قد يكون معذورة، ولكنه وإن كان معذورا فعليه أن يعيد الصلاة. ولذلك أيضا لو أن إنسانا اكتشف أنه كان على جنابه ولم ينتبه لذلك إلا بعد أن صلى صلوات كثيرة فعليه أن يعيد الصلوات كلها. وأيضا لو أن إنسانا كان

قد مر على ذلك العضو فغسله في الوضوء، فعندئذ يرتفع عنه الحدث. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ ابتداء ودواما في كل صلاة ذات ركوع والسجود وغيره، هذه زيادة طيبة، يعني أنه يجب عليه الوضوء في كل صلاة ولو لم يكن فيها الركوع والسجود كصلاة الجنازة، أو كان فيها سجود ولم يكن فيها قيام كسجود التلاوة، فهذه كلها عليه يشترط فيها الوضوء خلافا لمن قال غير ذلك من الظاهرية أو غيرهم. ودليل أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى أنها صلاة أو في حكم الصلاة، فلذلك وجب فيها الوضوء أو اشترط فيها الوضوء. قال وستر العورة بكثيف بمثلثة، يعني بكثيف الثاء، يعني الثاء مثلثة أي غليظ، يعني أنه يجب أو يشترط في كل مصل أن يستر عورته بشيء غليظ لا يصف ولا يشف. أما إن كان يشف فيظهر لون الجلد من غير تأمل فالصلاة باطلة، وأما إن كان يظهر اللون بتأمل وكذا فالصلاة غير باطلة، لكن عليه أن يعيدها في الوقت. وأما إن كان يصف فالصلاة صحيحة لكن مكروهة. كيف هذا مثلا؟ يعني لو أن إنسانا، هنا مسألة، هنا يختلف، تختلف عورة الصلاة عن عورة النظر أو العورة التي على الإنسان لا يجوز الإنسان يظهرها أمام الناس، والعورات تختلف، سيذكر هنا عورة الرجل وعورة المرأة، لكنه لم يفصل في ذلك كله. وأجل مفصل في هذا الأمر الإمام أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله، النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، وهو كتاب يقع في مجلد، كتاب عظيم نفيس. قال هنا رحمه الله وعورة الرجل من سرته إلى ركبته وعورة المرأة الحرة مع أجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين. طيب، حاصل هذه المسألة أن الرجل إذا صلى بثوب فعليه أن يلبس ثوبا أكمل ما عليه يلبسه هو الثوب السابغ الذي يغطي جسده كله إلى ما أسفل من الركبتين، وأفضل ما يلبس في ذلك القميص أو الدرع أو ما إلى ذلك، ما يسمى في بلاد المغرب الدراع أو ما أشبه ذلك من الأزر وما إلى ذلك. فلو أنه صلى في السراويل فصلاته مكروهة، لأن السراويل تصف، يقال في العربية السراويل ولا واحد لها، أما سروال فهذا مولد لم يسمع، لا يوجد في العربية، هي سراويل هكذا دائما على صيغة الجمع، وأصل الكلمة ليس عربيا، أصل الكلمة إما فارسي أو غيره. والحاصل أن الصلاة في السراويل مكروهة، لأن السراويل تجسم، ولأنها من لباس العجم كما نص على ذلك الإمام القرافي رحمه الله. لكن لو ظنه صلى في السراويل العربية الواسعة فذلك مختلف، لأنها لا تجسم ولأنها ليست من سراويل العجم بل هي من سراويل المسلمين. عورة الرجل في النظر بالنسبة للرجال هي من السرة إلى الركبتين، هي من السرة إلى الركبتين. ويستحب له ويندب له أن يغطي كتفيه، يغطي كتفيه بشيء، فلا يصلي وأكتافه مكشوفة. والأصل في هذا كله ما رواه أبو داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال، أو أصل في هذا كله ما رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورا، وهذا حديث حسن بشواهده. ومنه حديث جرهد ابن أبي جرهد الأسلمي حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه مكشوفا فقال: لو غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولهذا الحديث طرق كثيرة وروايات عن جماعة من الصحابة، حتى إن الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه نظم متناثر من الحديث المتواتر أدخله في الحديث المتواتر، وفي ذلك نظر حقيقة، الحديث لا يبلغ به أن يكون متواترا، وإن روي من طرق كثيرة لصحابة كثر فليس ذلك دليلا على أنه متواتر. ولذلك لما روى البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه في فتح خيبر، في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيبر، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحصان يجري حتى انحسر الإزار عن فخذه حتى إنه لا يرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال الإمام البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد أحوط، ولكن حديث أنس أسند. ولذلك هو لم يروي حديث جرهد، إنما أشار إليه لأنه ليس على شرطه بتاتا. ولأجل هذه الروايات ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى التفريق بين العورة المغلظة والعورة المخففة، ومن هنا ظن بعض الناس أن أصحابنا أهل المدينة يعني المالكية لا يرون الفخذ عورة، ظن الناس أن أصحابنا لا يرون الفخذ عورة، لكن أصحابنا يفرقون، فعندهم العورة المغلظة هي السوءتان فقط، يعني الفرج والإليتان، عفوا الفرج والأنثيان وما بين الإليتين فقط، هذه العورة المغلظة. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن ما عدا ذلك لو ظهر في الصلاة ولو عمدا فالصلاة صحيحة، انتبه، فالصلاة صحيحة، لكنه آثم لو تعمد ذلك، هذا واحد. ثانيا، لو تعمده أو فعله ناسيا أو لم ينتبه فعليه أن يعيد الصلاة في الوقت، الوقت الموسع ضروري للعشاءين وللظهرين، يعني إلى آخر الظهرين وإلى آخر العشاءين طول الليل إلى الفجر، والفجر قلنا إلى الإسفار. طيب، وما هي العورة المخففة؟ ما هي العورة المخففة؟ هي ما دون هذا، هي ما دون هذا، يعني الفخذ وما بين السرة إلى العانة وبقية هذه الأعضاء، هذه كلها عورة مخففة، يجب على المسلم أن يسترها عن أعين الناظرين من الرجال الآخرين، ويجب عليه أن يستتر في الصلاة فلا يصلي وهي مكشوفة. وإنما كانت عورة مخففة لأجل هذه النصوص التي ذكرت لكم، واضح يا إخواني؟ فإذا لم يقل أصحابنا قط بأن للإنسان أن يصلي مكشوف الفخذين، يأتي الإنسان، ومع الأسف الشديد أنا أنبه لهذه المسألة إخواني بارك الله فيكم، إذا جئتم للصلاة في المسجد وحتى الصلاة في البيت فاحرصوا على أن تجعلوا ثوبا للصلاة، لا تصلوا بالسراويل الإفرنجية لأن ذلك مكروه عند العلماء رحمهم الله. روى أبو داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، يعني مكشوف في الكتفين، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء، صلي في سراويل وليس عليك رداء. هذا حديث أبو داود وحديث حسن في الشواهد. فلذلك على الإنسان أن يحرص على هذا، لو صلى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكنه فعل أمرا مكروها. واضح يا إخواني؟ إذا يحرص الإنسان إذا ذهب للمسجد يلبس ثوبا يعني يناسب الصلاة في المسجد. وعلى سبيل هذه الأيام أنا أرى كثيرا من الشباب يأتون المسجد، وطيب أن يصلي الشاب في المسجد ويأتي المسجد، هذا أمر حسن وأمر يعني يفرح الإنسان. لكن بعضهم يأتي بهذه السراويل القصيرة التي يعني بالكاد تغطي الركبتين، فإذا سجد فإذا جلس انحسر الثوب حتى ينكشف بعض الفخذ. هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو آثم وعليه يعيد الصلاة في الوقت. يعني هذا الإنسان أن يحمل معه، أولا الإنسان لا يلبس مثل هذه الثياب، يعني هذه الثياب التي تجعل العورة يعني لا تكاد يعني تستتر، هذا ما ينبغي أن يلبسه الإنسان، فضلا عن أنه يعني يكون يعني ضيقا فيجسم العورة وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لعورة الرجل أمام الرجال. أما عورة الرجل أمام النساء فقد نص أصحابنا رحمه الله أنها جميع جسدهما على الأطراف، هكذا نص علماؤنا وقد بيّن ذلك ابن القطان في كتابه وبيّن ذلك الشراح رحمه الله. يعني أن الإنسان إذا ظهر أمام النساء خاصة الأجنبيات عليه أن لا يظهر ويعني ومكشف الصدر، وفضلا أن يكون مكشف الفخذين، هذه يعني مفروغ منها، لكن نحن نتحدث يعني عن ما هو زائد. يعني كثير من الناس يتهاون في هذا الأمر. نعم هناك أقاويل أخرى، ولكن هذا الأحوط وهذا الذي عليه أصحابنا رحمه الله. نأتي الآن لعورة المرأة. ما هي عورة المرأة؟ عورة المرأة في الصلاة هو سائر جسدها ما عدا الوجه والكفين، وهذه هي عورتها أمام الرجال الأجانب. نص أصحابنا على هذا الأمر أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ما وجدت الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة فهذا أمر آخر. ونص القاضي عياض رحمه الله حتى لو أمنت الفتنة، حتى لو لم تؤمن الفتنة، على الرجل أن يغض البصر، وليس واجبا عليها أن تستر وجه وكفيها. وإن كان ستر الوجه والكفين أو ستر الوجه خاصة، لأن الكف يعني يأتي ثانويا، ستر الوجه خاصة فيه كلام قوي للعلماء رحمه الله أنه إذا لم تؤمن الفتنة وأنه يستحب للمرأة أن تغطي وجه إذا برزت للشارع أو أمام الرجال الأجانب أو غير ذلك. نص على أنه يستحب لها أن تغطي وجهها، وأيضا يستحب لها أن تغطي كفيها في هذا الباب. لذلك ما يظنه بعض الناس من أن تغطية الوجه والكفين هو فقط من التشدد أو من قول بعض الطوائف التي يتهمونها بالتشدد، هذا كلام باطل غير صحيح. بل جميع علماء الإسلام يقولون باستحباب، إن لم يقولوا بوجوب، أن تغطي المرأة وجهها إذا برزت أمام الرجال الأجانب في زمان الفتن وقلة الدين مثل ما هو عليه الحال في أيامنا هذه. فلذلك أقل ما يمكن أن نقول اليوم إن تغطية الوجه هو أمر مستحب استحبابا مؤكدا للمرأة عندما تبرز للشارع. هذا في عورة النظر. أما عورة الصلاة انتبه بارك الله فيكم، أما عورة الصلاة فهو الوجه والكفان، ويشترط في الثوب أن يكون كثيفا لا يكون لا يصف، ويقال فيه ما قيل في ثوب الرجال، فلو أن امرأة لبست ثوبا يصف جسدها بنوع من التأمل فتكره الصلاة بذلك، لكن لو كان شفافا يصف لونها بغير تأمل فالصلاة باطلة. فلو أنه كان يصف الجسد وحجم العظام وما إلى ذلك فنقول إنها لا يجوز أن تبرز به أمام رجال الأجانب، فهو لا يجوز في عورة النظر لكنه يجوز في الصلاة على الكراهة. يعني لو أن امرأة لبست سراويل ضيقة مثلا كانت في بيتها وهي تلبس مثلا لا نتصور تلبس سراويل جينز مثلا ضيقة في بيتها مع زوجها وأولادها وكذا، جاء الصلاة ربطت هكذا غطاء على رأسها يغطي الرأس إلا الوجه، وكانت تلبس ثوبا يغطي يعني إلا الكفين ورجلها مغطاة بجوارب، هل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة، لكن ما الكراهة؟ نفس الكراهة التي ذكرناها في الرجل. لكن هل يجوز أن تبرز هكذا أمام الرجال الأجانب؟ لا يجوز بحال الأحوال. ولذلك نؤكد ما نراه اليوم من كثير من البنات والنساء والشابات اللواتي يلبسن السراويل بأشكالها وألوانها، ويلبسن هذه الألبسة الإفرنجية التي تصف الجسد وتصف الصدر وما إلى ذلك، ويلبسن فقط هذا يعني الإشارة كما يقال له على الرأس، هذا ليس حجابا شرعيا، هذا ليس حجابا شرعيا، وإن فعلت ذلك المرأة فهي آثمة، فإن هذا اللباس لا يستوفي الشروط الشرعية في اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، فإن شروط اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو أن يكون كثيفا لا يصف. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى قبطية لأسامة بن زيد رضي الله عنه قال لو ألبست امرأتي، قال مره فليجعل تحت غلالة فإني أخشى أن يصف حجم عظامها، هذا واحد. وإذا كان منهي عن أن يصف حجم العظام فبالأولى أن لا يشف، فإذا كان شفافا، وكثير من النساء يلبسن خمارا شفافا ويضعن على رأسهم، هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا كانت الصلاة تبطل به، أو على الأقل إذا يعني كانت الصلاة به مكروه، فبالأولى والأحرى أن لا يجوز أن تظهر به أمام رجال الأجانب، أن لا يصف وأن لا يشف. ولذلك هذه الألبسة التي تجسم الصدر، تجسم حجم العظام، تجسم الفخذين، تجسم الساقين، هذه كلها لا تجوز بحال من الأحوال. وعلى بناتنا أن يعرفن هذا، الكثير من البنات يبدأن بهذا لكن يستمرن عليه حتى تصبح المرأة كبيرة وهي هكذا تلبس وتظن أنها قد احتجبت ولبست اللباس الشرعي، هذا لا يجوز. بل على المرأة أن تلبس جلبابا وخمارا واسعة لتستوفي حكم الجلباب الشرعي. وأما الجلباب الشرعي الذي ورد في القرآن فهو اللباس الذي يغطي المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها، فلا يظهر فيه أي شيء في جسدها، ويدخل فيه ما يسمى بالعباءة العربية بالنسبة للنساء الجزيرة العربية والعراق وما إلى ذلك، ويدخل فيه ما يسمى بالملاءة هذه التي كانت تلبس في بلاد الشام ومصر وغيرها، ويدخل فيه ما يسمى بالحايك هذا الذي كان يلبس في بلاد المغرب الإسلامي كلها، ويدخل فيه ما تسمى بالملحفة هذه التي تلبس في بلاد الجنوب المغربي إلى الصحراء كلها، فهذه كلها تمثل اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، هذا هو اللباس الشرعي. فإن لبست المرأة الألبسة الحديثة كهذه الجلابيب الحديثة التي تلبس، فلتحذر من كثير من هذه الجلابيب التركية التي عندها الأحزمة في الوسط، هذه تجسم الخصر، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تلبس المرأة لباسا يجسم خصرها، هذه التي تأتي هكذا ضيقة في الوسط ثم تتوسع، هذه لا تجوز، وتجسم الصدر، هذه كلها لا تجوز. ولكن هناك جلابيب شرعية تلبس في بلاد الشام وتلبس في مصر وغيرها، وانتشرت في العالم كله الآن، فهذه هي الجلابيب الشرعية الواسعة التي لا تجسم، وعليها أن تلبس ما خمارا واسعا يغطي الصدر، يأتي من الأعلى فيغطي الصدر، وبهذا تكون قد لبست لباسا شرعيا. فإن أضافت له في عورة النظر ما يغطي وجهها فقد أحسنت وتشبهت بنساء التابعين والصحابة وعلى ذلك أئمة الإسلام منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا، إلا ما جاءنا من بعض الأفكار الجديدة التي تخالف ما عليه عامة أئمة الإسلام. واضح إخواني؟ والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بدرع وخمار. الدرع هو مثل الجلباب يغطي الجسد كله، والخمار ما يغطي الرأس. وقال الله تبارك وتعالى: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: هما الوجه والكفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. والحقيقة الكلام في هذا كثير، ولا أريد أن يعني أطيل فيه، لأن في يعني القلادة في يعني يعني في القلادة ما يحيط بالعنق، يكفي من القلادة ما يحيط بالعنق، وإلا فإنه موضوع هام الحقيقة. وبعض الناس يخلط بين عورة الصلاة وعورة النظر، وهذا خطأ. وما يجدر ذكره وذكره الشراح أن عورة المرأة أمام يعني محارمها هو جسدها إلا الأطراف، كل جسدها إلا الأطراف، يعني يدخل في ذلك العنق والرأس والذراعان والرجلان. فلا يجوز أن تبدو المرأة تلبس تبانا أمام إخوانها أو أبيها، هذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن ترضع أمام أبيها وأخيها، يعني يبدو صدرها وثديها، هذا لا يجوز. هذا هو الذي عليه أصحابنا رحمه الله، وهو الأحوط في كل هذه الأمور كما قرر أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. وعورة المرأة أمام المرأة هي ما بين السرة إلى الركبتين، مثل عورة الرجل أمام الرجل. ولكن اختلف العلماء في حكم إظهار المرأة يعني شعرها وجسدها أمام الكافر، هل يجوز لها أن تبدي ذلك أم لا يجوز؟ المشهور أنها لا يجوز أن تبديه، وقال آخر بل يجوز أن تبديه، لأن المرأة الكافرة يعني هي امرأة، يجوز أن تبدو لها مثل ما تبدو للمرأة المسلمة. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وهي المسائل المهمة جدا، لأنها تعين الإنسان على حفظ بصره، وعلى أن والمرأة مأمورة بالستر والعفاف. ولا أقول وأؤكد على أن المرأة كلما تغطت واحتجبت واستترت كلما كان ذلك محمدة لها ومنقبة لها، ليس في ستر المرأة غلو بتاتا. فإذا لبست المرأة ما يسترها عن أعين الرجال الأجانب فقد أحسنت، ولا يقال إنها غلت، أو تزمتت أو تشددت على بتاتا لا يقال، بل هي محسنة في ذلك، لأن أصل المرأة مبني على الستر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وكل عين نظرت إليها فهي زانية، يعني أن المرأة لو تزينت وخرجت للناس حتى يروا عورتها فهي مسؤولة عما فعلت، كما أنه مسؤولون عن نظر إليها، يعني لا نخليه من مسؤولية، الجميع مسؤول. لكن فتنتهم بكشف عورتها وهم افتتنوا بعدم غضهم لأبصارهم أمام هذه المرأة. واضح إخواني؟ هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. أيوة، بقي مسألة نكمل بها، وهي الشرط الرابع، وهو يعني استقبال القبلة. الشرط الرابع قال: واستقبال القبلة إلا في القتال حالة الالتحام، وفي النافلة في السفر المبيح للقصر للراكب، ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فلم يعلم حتى فرغ من صلاة أعاد أبدا، وجاء في ذلك خلاف، وكذا إن كان جاهلا أو عامدا. يعني شوف، استقبال القبلة هذا شرط من شروط الصلاة ابتداء ودواما، فلذلك إذا كان في مكة، إذا كان في المسجد الحرام فعليه يستقبل عين الكعبة، وإذا كان في مكة عليه أن يستقبل المسجد الحرام، وإذا كان في أي مكان آخر عليه يستقبل جهة الحجاز وجهة مكة. واضح؟ والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا هذا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة استقبال القبلة، وعلى الإنسان أن يتعلم أحكام القبلة كيف يستقبل. والآن الحمد لله أصبحت الأمور سهلة، ما من هاتف ذكي الآن إلا وفيه جهة القبلة، فعلى الإنسان، يعني قلنا إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب على الإنسان يحمل في هاتفه اتجاه القبلة حتى إذا كان في مكان معين عرف القبلة. لا، هنا نص في الشرح على أن هناك قبلة لا يجوز لك أن تتخطاها، وهي قبلة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأن هذه يعني حددت بوحي من الله سبحانه وتعالى. قبلة المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الحرام كعبة واضحة، المسجد النبوي قبلته حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي. ويقول مسجد الفسطاط، مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط، لأنه أنشئ زمن الصحابة فبإجماع منهم أنشئت قبلته. أما غير ذلك يعني يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يتوجه، يعني يحدد القبلة ويتوجه لها. مع الأسف هناك مساجد كثيرة في بلادنا قبلتها منحرفة، والعامة يظنون أن الإمام إذا اتجه إلى القبلة فلا مانع لديهم، هم لا مانع أن لا يتجهوا إلى القبلة، فتجد الإمام هكذا يصلي ونصلي وراءه هكذا. ما هذا؟ إذا كان الإمام يصلي هكذا على الجميع يصلي هكذا، الإمام لا يحمل عن الناس توجه القبلة، هذا أمر للإمام والمأموم. واضح يا إخواني؟ الآن هناك حالات خاصة يجوز للمرء أن لا يستقبل فيها القبلة، وهي إذا كان يسافر وراكب على الدابة يصلي النافلة، فهذا يجوز له أن لا يستقبل القبلة، فقد ثبتت في ذلك أحاديث. فمن ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. هذا متفق عليه في البخاري ومسلم. ولأبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناده حسن وصحه غير واحد من العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. ففي هذا دليل على أن الصلاة النافلة يجوز للمرء أن لا يستقبل فيها القبلة، ولكن هذا إذا كان سفر قصر تقصر في الصلاة يعني أكثر من 75 إلى 80 كيلومترا، أما دون مسافة القصر كالأربعين والخمسين وكذا فلا يقصر في الصلاة على مشهور مذهبنا. طيب لو أن إنسان أخطأ وقال ومن صلى إلى غير القبلة ناسيا فلم يعلم حتى فرغ من صلاته أعاد أبدا، وجاء في ذلك كلام الصواب أنه معذور، كان معذورا فلا شيء عليه، لكن يعيد الصلاة في الوقت، والأصل في ذلك الحديث الذي رواه عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا في ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، هو حكى الخلاف ولم يفصل فيه ولم يفصل فيه أصلا، لكن هذا الحديث يفصل النزاع. والمشهور أيضا على ما درسناه مرارا هو أنه إذا أخطأ في القبلة يعيد في الوقت ما دام في الوقت، وكل إعادة في الوقت هي على استحباب ليست على الوجوب. واضح يا إخواني؟ قال فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه، والحديث له طرق وكذا، ولذلك وله متابعات، ولذلك حسنه بعض العلماء طيب ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم. ويعني حتى لو لم يصح الحديث فقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فيه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، وقول الله تبارك وتعالى ربنا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال قد فعلت، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال قد فعلت، هذا كله يعني أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وجزاكم الله خيرا.